رب العالمين وفقنا هذه الليلة لأن يعقد مجلسنا هذا بجوار قبرين شريفين، بجوار ضريح إمامين همامين. هذا المقام يتمناه الكثيرون. شكرا لهذه النعمة، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا الحسن، يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا كما تعلمون كان حول حديث إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم، هذا الذي صار واسطة لهذا الفيض. نحن بعد قرون، بعد قرابة 1250 عاما، نعم، في هذه الليلة نحن على مائدة إمامنا موسى بن جعفر. من دون مقدمات حتى نكمل حديثنا السابق، وصلنا إلى فقرة من هذه الفقرات المباركة. أئمتنا عليهم السلام كثيرا ما ينقلون وصايا جدهم المصطفى ووصايا أمير المؤمنين. ومن المعلوم أن الإمام موسى بن جعفر ما أدرك جده أمير المؤمنين، ولكن عندما يروي عن جده أمير المؤمنين لا من باب الرواية المتعارفة، يعني سمعها من فلان من فلان، حتى من أبيه الإمام بإمكانه أن يقول قال جدي كذا، قال أمير المؤمنين كذا، لأن هؤلاء كانوا يقتبسون علمهم من نمير جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بين قوسين سريعين، نحن لا نعلم نحيط علما بعلم الأئمة عليهم السلام كيف هو، ولكن إجمالا أقول هذا العلم له مصادر وله نعم روافد، منها ما وصل إليهم من جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي فتح 1000 باب من العلم لوصيه المرتضى، والإمام نقل علومه إلى أبنائه. وهناك رافد آخر، وهو رافد الإلقاء في الروع. أئمتنا عليهم السلام لم تنقطع صلتهم بعالم الغيب. الآن كيف؟ إلقاء في الروع، ملك مختص به، لا ندري. المهم كل علومهم تنتهي إلى عالم الغيب، هذا من المسلمات. الآن إمامنا موسى بن جعفر ينقل رواية عن جده أمير المؤمنين، وهو يقول وقال أمير المؤمنين، لا يحتاج أن يقول إلى روية، قال أمير المؤمنين: إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق وإنهم لفصحاء عقلاء. إخواني، حقيقة رواية إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم البعض من الفقرات فيها جانب علمي تأملي عقلاني، الإنسان يتكلم براحته، ولكن بعض الفقرات من كلام إمامنا موسى بن جعفر، بعض الفقرات نعم تحمل زخما عاطفيا كما يقال، زخما فيها حال من حالات الرقة، وهذه الفقرة فيها رقة لمن كان له قلب رقيق. الإمام يقول: إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته. الآن ما هي الخشية وكيف الخشية تكسر القلب؟ قلنا في حديث سابق، الآن عباد الله الصالحين هؤلاء تجاوزوا بعض المراحل، الآن الخوف من نار جهنم هذا موجود، ولكن هؤلاء خوفهم من مقام الله عز وجل، هؤلاء لهم خشية، من خشيته مشفقون، وهذه من صفات الملائكة. الملائكة من أكثر الموجودات خشية بين يدي الله عز وجل، والحال أن الملك لا يخاف من النار، الملائكة لا تعلم المعصية، الملائكة من هيبة الله مشفقون، الملائكة ترتعد فرائصها نعم بين يدي الله عز وجل. إذن خشية البعض للتجليات الإلهية العميقة في قلوبهم، هؤلاء يرون الله عز وجل في مقام الهيبة والجلال والجمال، هذه الهيبة تكسر القلب. لما؟ لأن هذه التجليات ليست مستمرة. ونسمحوا لي بكلمة، البعض من المؤمنين رب العالمين يفتح له بابا من أبواب الأنس بعالم الغيب، ولكنه له توقع زيادة عن محله. بعض المقامات مختصة بالأنبياء والأوصياء، لا تتوقع أن تكون على حالة واحدة. حتى كبار العرف العارفين بالله عز وجل يقولون: تمر علينا فترة قلوبنا كالخرقة البالية، كالحجر الأصم. الآن لماذا هذه الحالة؟ أولا، من الممكن أن تكون مقصرا في حفظ هذه الحالة، هذه الحالات حجة عليك، هذه الحالات منة عليك. رب العالمين يعطي الملايين لأهل الدنيا، اتفاقا الكفار هذه الأيام أكثر الناس ثراء، بلادهم من أجمل البلاد، النصف الشمالي من الكرة الأرضية من أجمل بلاد الله، وأكثرهم ثراء وهم متسلطون علينا كما لا يخفى، وهم البعض منهم من ألد أعداء الله. إذا إخواني، هذه منا، إذا أتتك الرقة أولا أشكر الله عز وجل شكرا بليغا، وكما قلنا في محاضرة قديمة، بعض الإخوان يأتي إلينا هذه الأيام سمع كلمة قبل سنوات يذكرني بها: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. نحن نقول كلمة عابرة، البعض يلتقطها يبني عليها بنيانا رفيعا، هنيئا لكم. نعم، أنا قلت في حديث قديم، البعض ذكرني: إذا أتتك هذه الرقة في حالة من الحالات لا تتحول عن حالتك. أنت الآن أمام الضريح المقدس، جاءتك الرقة نفحة جوادية كاظمية، كن في مكانك، لا تستعجل الخروج مثلا لكي تدرك طعام العشاء والغداء، كن إلى أن تنتهي هذه الحالة، هذه الشحنة كما يقال تفرغ منك. أنت في حال السجود جاءتك هذه الخشية، كلامنا في الخشية، نعم كن في حالتك هذه، ما دامت الخشية جاءتك في هذه الحالة احتفظ بها إلى تمامها. هناك توصيات كثيرة، ولكن إجمالا كلامنا في الربط بين الخشية والانكسار. المؤمن إذا انتهت هذه الرقة الباطنية لا يشبعه شيء في هذه الدنيا، كل متع الدنيا رخيصة أمام هذه المتعة الباطنية، ولهذا قلبه منكسر. اتفاقا، الإنسان الضحوك، الإنسان الذي يكثر المزاح، هذا الإنسان بعيد عن الطريق. المؤمن فيه كما يقال خيط من الحزن لا يفارقه. لماذا؟ لأنه إذا ذهبت هذه الرقة يحزن، وإذا جاءت الرقة أيضا يحزن. إذا ذهبت يحزن حزن الفراق، إذا جاءت يحزن حزن خوف الفراق. إذن هو بين فراق لهذه الحالة وبين خوف الفراق، ولهذا المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه. بعض الناس لا يحب أن يكون حزينا، قد يأخذ بعض العقاقير لإذهاب الحزن، يذهب إلى مجالس البطالين يقول قلبي منقبض. نعم، الانقباض إذا كان للدنيا لخسارة مالية لكلام الغير، هذا الحزن حزن باطل لا قيمة له، عذاب في الدنيا وخسارة في الآخرة. المؤمن حزنه لفقدان المعاني السامية. فإذا الخشية توجب الانكسار، ولهذا المؤمن من أسرع الناس دمعة. المعروف أن الدمعة تسيل على الخدين، ولكن لعلمكم بعض المؤمنين عندما يبكي الدمعة تقفز من عينيه. انظروا إلى قوة اندفاع الدمعة في وجوده، كلمة تثير دمعته. أنا رأيت في روايات أهل البيت عليهم السلام النبي وآل النبي كانوا يبكون لأقل موجب. آية في القرآن النبي يقول شيبتني سورة هود، نحن نقرأ سورة هود عشرات المرات لا يحرك فينا ساكنا، ولكن النبي يبكي يتألم شيبات. نحن نشيب عند فقد العزيز، ولكن النبي متى شاب؟ عندما يتلو أو نزلت عليه فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة هذا أمر خطير. أرجع وأقول المؤمن له هذه الحالة من سرعة البكاء والخشية. وهنا اسمحوا لي إخواني بتوصية أخوية لكم ولمن يصل إليه كلامي هذا. إخواني كونوا معي في هذه الفقرة، البعض منا يبتلى بهذه البلية وهو لا يدري، يبحث شرقا غربا ولا يعلم أن المصيبة هي هذه. لو حل هذه المصيبة كما يقال ارتفع عنه البلاء. إياك وإياك أن تبتلى بكسر قلب ولي من أولياء الله. أولا، إياك وإياك أن تبتلى بكسر قلب حيوان. هذا الرواية المعروفة الآن تحتاج إلى تحقيق سندي. دخل امرأة النار في هرة حبستها. الآن هذه الرواية كما قلنا بحاجة إلى تحقيق كيف الإنسان يدخل النار بسبب هرة، ولكن إمامنا في بال إمامنا زين العابدين، إمامنا زين العابدين عليه السلام وهم مظاهر الرأفة والرحمة، ما كلم أحدهم إلى الأخير قال لا تكلمني، لأنه رمى غزالة بحصى، الغزالة نفرت خافت، قال ما كلمتك أبدا. مضمون الرواية الإمام قطع صلته بهذا الإنسان. إذن تنفير غزالة حيوان بريء، الإمام هكذا عامله، عاقبه. فكيف إذا كسرت قلب مؤمن مسلم مؤمن، فكيف إذا كسرت قلب ولي من أولياء الله؟ حقيقة احذر. وأنا عندما أقول ولي من أولياء الله لا أقول بالضرورة ولي يشار إليه بالبنان، مرجع التقليد. هذه المسألة خطيرة إخواني، لعل الولي في ثوب هذا الإنسان الذي تحتقره. رب العالمين أخفى عباده في أوليائه. إياك أن تحتقر ذنبا فلعله هو المهلك، وإياك أن تحتقر طاعة لعلها هي المنجية، وإياك أن تحتقر إنس مؤمنا فلعله الولي وأنت لا تدري. بعض المؤمنين، قل بل بعض طلبة العلم، جاءني قال انتكست أموري رأسا على عقب عندما ابتليت بإهانة أحدهم، أهنته وذهب ولم أجده، أموري ساءت انقلبت رأسا على عقب. إذا رأيت انقلابا في التجارة، في الرزق، في التوفيق، لعل هذا من الأسباب وأنت لا تعلم. يقول توسلت إلى الله عز وجل مدة مديدة لعله أشهر، يا رب أرني وليك هذا. رأيته في إحدى الأماكن وغاب عن بصري، بعد التوسل الشديد رأيته وقلت له يا فلان أبرئني الذمة، أنا في ذلك اليوم أهنتك بإهانة. يبدو هذا الولي أيضا كانت له وقفة تربوية، قال لا أسامحك اذهب. وتعال لي بعد فترة جعله يغلي غليانا مضاعفا. طبعا كان بناؤه على العفو، ولكن أراده أن لا يكون عفوا رخيصا. جاءه بعد فترة قال الآن عفوت عنك اذهب ولا تكررها. وإخواني أنا لا أخفيكم سرا، في هذا البلد الكريم في المشاهد الشريفة رأيت بعض من لا أتوقع فيه مقاما، رأيت في البعض مقاما من المقامات. لا أخفيكم سرا ما وجدته حتى في كثير من العلماء، من العلماء المعروفين. ترى البعض من هؤلاء عامة الناس، إنسان مزارع، فلاح، عامل، لا نعم يلتفت إليه، ولكن من خلال الكلام تراه قد وصل إلى عمق الكتب الأخلاقية. نحن نقرأ الكتب قراءة، وهذا وصل إلى مضامينها وصولا. هذا كيف تميزه بين الناس؟ إياك أن تتورط في عبد منكسر. أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. هذا درس عملي في ليلتنا هذه. الآن هؤلاء لا يحتاجون إلى وصايا بالسكوت. بعض الناس هكذا، كما يقال هناك إذاعة تعمل في باطنه، لو سكت يموت قهرا. هذا يتكلم لينفس ما في جوفه، يحتاج إلى توصية، فلان لا تتكلم إلا بخير إلى آخره. حتى عند أضرحة المعصومين لا يكف عن الكلام الباطل، فضلا عن الكلام الحرام بجانب ضريح المعصوم، ويغتاب فلانا. هذا الإنسان لو كان خاشعا له خشية لم يحتج إلى هذه التوصيات. يقول إمامنا موسى بن جعفر نقلا عن جده: فأسكتتهم عن المنطق، وإنهم لفصحاء عقلاء لا نقص في لسانه. لو خطب على المنبر بذ الخطباء، غلب الخطباء. هذا في تمام العقل، ولكن إذا أراد أن يتكلم مع الغير يمن عليهم منا. إخواني الحديث مع الغير من عليه، تعطيك من تعطيه من وجودك، تعطيه من عمرك. لا تجعل هذه العطية في غير محلها. إذن نتجاوز هذه الفقرة إلى فقرة جديدة، هذه هي الخشية، وكيف أن الخشية تورث الحزن، وكيف أن الحزن يسكت الإنسان عن الكلام الكثير. فقرة أخرى ونجعل بها ختام الحديث، هذا العبد الفقير له قاعدة، أنتم تعرفون في الطعام يستحب تصغير اللقمة وأن لا يشبع الإنسان من طعامه. أنا كذا أقول لإخواني، إذا زرت أضرحة الأئمة أو قل أرواح الأئمة تعبير الضريح، أنا لا يعجبني، أقول إذا زرت روح المعصوم، نعم لا تبقى وأنت مستثقل وأنت عندك اشتهاء للبقاء، أخرج اجعل في قلبك الشهية، كيف تقوم على المائدة وأنت تشتهي؟ إذا قرأت القرآن لا تنظر إلى آخر الجزء، رأيت نفسك متململا اقطع القراءة، زر وانصرف. وهكذا في الحديث الديني، أنا أنصح نفسي وإخواني، هكذا المطلوب أن يبقى المستمع له ميل الاستماع. الإنسان ينهي الحديث إلى على أمل لقاء آخر، هذا أوقع في النفوس. ولهذا أثناء الحديث أيضا أقول وصلنا إلى آخر الحديث، ليبقى المستمع بتوجه وميل، ووجوهكم بحمد الله توحي بهذا المعنى. فقرة أخيرة، طبعا هذه الفقرة مهمة جدا، يحتاج إلى حديث مفصل، ولكن بحمد الله كلكم عقلاء والعاقل تكفيه الإشارة. أوحى الله تعالى إلى داود، انظروا إلى عظمة إمامنا موسى بن جعفر ونحن على أمتار من مرقده الشريف، واقعا هؤلاء ما هي مقاماتهم؟ ما عرفناهم، هؤلاء ما قدرناهم حق قدرهم، وإلا لما كانت زيارتنا لهم بهذه الكيفية. أتكلم عن نفسي، جهلي يمنعني من الزيارة التي هم يريدونها، زيارة ساهية لاهية فيها تثاقل ليست فيها دمعة، هذه كلها من آثار الجهل. فدتك نفوسنا يا أبا إبراهيم، تارة يقول قال أمير المؤمنين، وتارة يقول أوحى الله عز وجل. الأحاديث القدسية في قلوب هؤلاء، القرآن بين الدفتين، القرآن محصور، ولكن أحاديث رب العالمين المنزلة على الأنبياء السلف، هذه الأحاديث كنوزها في قلوب هؤلاء. رب العالمين كم أوحى إلى الأنبياء، إلى أولي العزم، أضعاف القرآن الكريم، كل هذه الروايات في صدر إمامنا الذي نزوره بعد قليل. ولهذا أئمتنا يختارون بين وقت وآخر يقولون أوحى الله عز وجل إلى داود. الآن لا أدري الروايات الداودية الأحاديث القدسية المتوجهة إلى داود، على كل فيها طعم مميز، لا أدري لماذا هذه الرقة والإنسيابية في هذه الروايات الأحاديث القدسية. قل لعبادي، طبعا هذه الرواية إلى حد ما تعود إلينا نحن المتكلمين هذه الليلة، دعونا نتكلم عن المتشبهين بالعلماء. قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا. إخواني، الإنسان قد يقرأ الكثير من الكتب، الكتب تختمر في عقله في ذاكرته، ذاكرة كبيرة، بعض الحواسيب ذاكرتها كبيرة تستوعب الكثير. الآن بعض الناس رب العالمين خلق تركيبتهم الذهنية يستوعب المؤلفات، بعض الناس يقرأ القصيدة مرة واحدة ف ثم يلقيها عن ظهر قلب، هذه خاصية بدنية دنيوية. لسانه لسان فصيح بليغ، ما أكثر البلغاء في تاريخ العرب الذين كانوا يهجو بعضهم بعضا بألذع أنواع الهجاء. إذن إلى هنا لا قدسية في البين، ذاكرة قوية عقلية كما يقال نابغة، لسان فصيح. طبيعي هذا الإنسان إذا صعد المنبر يبذ القائلين، هذا يقال أخطب الخطباء أعلم العلماء، ولكن حقيقة العلم أمر آخر. ليس العلم بكثرة التعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. العالم الذي لا يعمل بما يقول، واقعا هذا وضعه مضحك. تصور طبيبا استشاريا أخصائيا في علم الأمراض، في أمراض الرئتين، يلقي محاضرة عن آثار التدخين وبين وقت وآخر ينفث الدخان في الهواء. هذا شكله مضحك، طبيب يتكلم عن آثار التدخين وهو يدخن أثناء الكلام. هذا تقول عنه ماذا؟ تقول طبيب لا يعمل بطبه. الذي لا يعمل بما يقول، هذا مثله مثل هذا الطبيب المسكين، هذا مفتون بالدنيا. وإخواني أيضا بين قوسين، أنا بعض الأوقات تأتي في بالي خاطرة واردة، ما شئت فعبر، أرى من الحيف أن أتجاوزها، لعلها هذا رزقكم أنتم. نعم، القلب البعيد عن الله عز وجل، القلب المحجوب، لا يشترط في الحجاب أن يكون الإنسان عاشقا لكل أنواع الدنيا، يحب النساء، يحب المال، يحب المتاع، يحب الحصان، يحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يحب الحرث، يحب الأنعام. هذا الإنسان إنسان طبعا متوغل. نعم، لمحجوبية القلب يكفي أن تكون متشبثا بمتاع من متاع الدنيا، ولو كانت سبحة في يدك، أنت عاشق الدنيا. ما دام قلبك في هذه السبحة، هذا القلب قلب ملوث. ترى البعض يزور الضريح وبيده سبحة، نعم، من الحجر الكريم، عينه على الإمام وعلى سبحته لئلا تؤخذ مثلا. هذا الإنسان متشبث بالدنيا. ذلك الذي قاتل في ركاب النبي الأعظم، هل هناك من شك في قدسية هذه الحرب؟ اللواء لواء رسول الله. هذا المسكين لم تكن عينه على النساء ولا على البنين ولا على المزرعة ولا على قطيع من الإبل، كان عينه على حمار يقاتل حتى يأخذ الحمار غنيمة. اتفاقا خانه القضاء والقدر، قتل قبل أن يلقى هذا الحمار فسمي بشهيد الحمار. البعض هكذا عينه على دابة، يشتري دابة جديدة قد يعطيها من الاهتمام أكثر ما يعطي لزوجته وأولاده. إذن إخواني، القلب المحجوب ما فيه شيء من التعلق بالدنيا. ورب العالمين، أكشف لكم عن سر وليس بالسر، أنتم بحمد الله تربية المنابر، رب العالمين متكبر. ما معنى متكبر بالمعنى السلبي؟ لا، متكبر بالمعنى الإيجابي. لا يجعل محبته في قلب، هذا القلب متشبث بسبحته، يقول أنا أجل، أكون في وعاء فيه سبحة، أكون في وعاء فيه دابة. أنا أعظم وأجل، أنا حبي جعلته في قلوب الأنبياء والمرسلين، أنت من؟ ما وزنك؟ أنت الصعلوك، ما قيمتك؟ أجعل محبتي في قلبك أنت، هذا لا يكون أبدا. قد تقول خوفتنا هذه الليلة هذا الكلام منك أو من غيرك، هذا كلام إمامنا موسى بن جعفر لهشام، يقول إن أدنى ما أنا صانع بهم من العلماء فكيف بالجهال؟ هذا العالم المفتون بمنبره مثلا، المفتون بكتابه، هذا العالم الذي عينه على المريدين وعلى الجمهور، هذا مفتون بالدنيا، ماذا جزاؤه؟ إن أدنى ليس أعلى، هذا أقل جزاء. هناك عقوبات لم يذكرها إمامنا موسى بن جعفر. أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم، هذا أدنى العقوبات، لعمري إنها مصيبة عظيمة. حقيقة إخواني هذه كارثة، أن يصل الإنسان إلى درجة يناجي ربه في صلاته في ليلة القدر حول الطواف مثلا، بعد عمر مديد، بعد صبر طويل رزق الحج، البعض منكم عندما نقول الحج يهتز قلبه يقول متى يأتي ذلك اليوم، يدخل المسجد الحرام حول الكعبة، يصل إلى الحجر الأسود وقلبه كالحجر. رب العالمين نزع منه حلاوة ذكره. نحن عادة نذهب الحج بحمد الله باعتبار طبيعة العمل، ندعى إلى النعم لحملات الحج. رأينا بعض المساكين يوم عرفة بعد الزوال بعد الصلاة يستلقي نائما إلى غروب الشمس، يوم عرفة في الحج حتى ليس له مزاج أن يقرأ دعاء الحسين في يوم عرفة، يأكل طعاما ثقيلا كباقي الأيام، نعم، ثم ينام إلى المغرب، يركب الدابة إلى مزدلفة. كم هذا مسكين وصل إلى عرفة بعد جهد جهيد وهو هكذا حالته. ولملم الحديث، الحديث ذو شجون. إخواني إمامنا موسى بن جعفر، طبعا هذا حديث قدسي، يقول قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا، ما هي النتيجة؟ فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي. أنت المقصر، لماذا تجعل قلبك وفكرك بيد المزيفين؟ أنت المقصر. يأتينا نعم يا لله يا للمسلمين ومصيبتاه، يقول ذهب ديني ودنياي، لما اتبعت مزيفا، اتبعت قاطع الطريق. في الحديث القدسي يقول نعم التعبير عنهم أولئك قطاع الطريق من عبادي، ويا له من قاطع الطريق. إخواني توصيات ونتوسل إلى الله. أولا لا تتبع أحدا من غير الدليل، ما دليله؟ رب العالمين ما أمرنا باتباع الأنبياء إلا بعد الإتيان بالمعجزة. إنسان يدعي من دون الدليل كيف تصدقه؟ أنت المقصر. وثانيا لماذا تتبعه في كل شيء؟ إذا قال كلاما لا يطابق الموازين اضربه هو وكلامه عرض الحائط. الآن أذكر لكم طريفة في هذا اليوم وقعت لي. واقعا الناس قلوبهم طيبة، ولكن ماذا نعمل مع قطاع الطرق؟ هذه الأيام الجو فيه برودة، الإنسان ينزل من المنبر جسمه قد تعرق، يخرج نعم يغطي فمه ووجهه من باب أن يبقى سليما إلى محاضرة قادمة. أو تعلم أحدهم، طبعا هذا الأخ لعله غير موجود الآن، يقول: يا فلان، يعني أنت عندما تغطي وجهك هذا أمر راجح للجميع، كلنا نغطي وجوهنا هكذا. قلت له: يا فلان، أنا عندي حالة خاصة، الجو بارد، لابد أن نغطي وجوهنا دفعا من البرد. لو لم أقل له هذا الكلام لعل هذا الأخ غطى وجهه في الصيف أيضا. لماذا هذا التعبد؟ لماذا هذه التبعية العمياء؟ أنا زجرته، قلت له: يا فلان، ليس الأمر كذلك، اتبع فيما يجوز الاتباع، هذه خصوصيات، لماذا تتبع الطرف الآخر في خصوصياته؟ وثالثا، وأختم الحديث به، يكفي هذا المقدار، نحن كيف نأخذ الدين من إمامنا جعفر بن محمد الصادق؟ الإمام ليس بين أيدينا، نعم نحن بين يدي قبر ولده، نأخذ برواياته؟ أبدا. كيف تأخذ برواية الصادق عليه السلام؟ هذه الرواية مرسلة لا سند لها، هذه الرواية راويها كذاب أشر، كيف تأخذ بهذه الرواية؟ هذه الرواية لها معارض، كيف تأخذ بهذه الرواية؟ هذه الرواية خلاف الكتاب القطعي، كيف تأخذ بهذه الرواية؟ هذه الرواية خلاف الإجماع، كيف تأخذ بهذه الرواية؟ إذن هناك وسطاء، من هم؟ مراجع التقليد في كل عصر. إذا رأيت إنسانا يحيي الميت بين يديك كعيسى بن مريم، لو وجد قلت له: يا فلان، من تقلد؟ قال: أقلد نفسي. اضربه عرض الجدار، يقلد نفسه. أنت إما أن تكون محتاطا أو مجتهدا أو مقلدا، إذا كنت الرابع فأنت الهالك. إذن إخواني، في زمان الغيبة عليكم بهذه الجادة، هم حجج الله علينا في زمان الغيبة. أو تعلم هذه العبارة في أول الرسالة العملية كم يخلصك يوم القيامة؟ الفقيه يكتب في أول الرسالة: العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة إن شاء الله. هذا الكلام من يقوله غير الفقيه؟ لو رأيت أحدا يقول هذه المقالة اعلم أنه من أفسق خلق الله. هذا وقف للفقهاء فقط. يوم القيامة إن اتبعت غير الفقيه، ماذا تجيب ربك يوم القيامة؟ ماذا تجيب إمامك جعفر بن محمد الصادق يوم القيامة؟ إذن إخواني، قلنا الإشارات تكفي، وإلا الحديث في قلبي أكثر من هذا. لا تصدقوا مقالة كل أحد، اتبعوا الدليل، كن عاقلا، سأل الله عز وجل أن يبصرك، لا تتبع الكرامة وخوارق العادات. أنا رأيت بعض العلماء الكبار جاء من بلاد الهند ينقل لنا الأعاجيب ممن يتلوث بقذارته، يجلس في مكان كله قذارة ولكن يأتي بالخوارق. هذا دليل لا يؤمن بالشيء، يعبد الفئران ولكن في مقام العمل يأتي بالأعاجيب. هذا هو الدليل، هذا هو البرهان، قل هاتوا برهانكم. إياك وأن تصدق شيئا في هذا المجال، فرب العالمين يقول عن سحرة فرعون: وجاءوا بسحر عظيم. رب العالمين يقول وإنك لعلى خلق عظيم وجاءه بسحر عظيم. هذا باب من أبواب الشياطين، رب العالمين ابتلى الناس به، اتبع الدليل، كن عاقلا تكن من الفائزين. على كل حال وعلى فرض أنك اشتبه عليك الأمر، نحن قلنا في حديث سابق أكرر الحديث، اذهب لزيارة الحسين عليه السلام، صلي تحت القبة الشريفة عند الرأس الشريف، إن كنت متحيرا في أمر قل يا رب بحق الحسين عليه السلام أخرجني من حيرتي، وهناك دعاء في هذا المجال للخروج من الحيرة. طبعا هذا آخر المطاف، وإلا الأمر واضح حتى لا يحتاج إلى هذا المقدار. هنيئا لمن أعطي البصيرة في حياته، هنيئا لمن أعطي النور الذي يمشي به في الناس. ربنا أتمم لنا نورنا، لا تطلب من الله النور من العدم، أتمم. أنت أوجد في قلبك نورا بسيطا، رب العالمين يكمل هذا النور بمنه وكرمه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. يا سادتي وموالي، لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد، إليكم من محمد وآل محمد، لجعلتهم شفعائي إليك. إلهي بجاههم لديك وبقربك منهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، إنك على كل شيء قدير. انتهى المجلس، لحظات توسل ونتفرق. هنيئا لكم، اليوم نريد أن ندخل السرور على قلب إمام زماننا، على رواية اليوم يوم استشهاد إمامنا العسكري. جميعا في هذا المجلس اجعل نيتك الآن، نقيم عزاء والد إمام زماننا، أين؟ بجوار قبر الجوادين. يا أبا صالح، يا بقية الماضين، يا سيدي، هذا عزاء أبيك الإمام العسكري، شرفنا بنظرتك هذه الليلة. لا أقول تعال شرفنا كرامة لنا، ولكن زر جديك الجوادين وانظر إلينا نظرة كريمة. يا بقية الماضين، إمامنا العسكري قتل في ريعان شبابه، كأبيه الهادي كجده إمامنا الجواد اتفاقا أيضا نقول لإمامنا الجواد هذا مجلس حفيدك، الإمام العسكري حفيد إمامنا الجواد، يا له من مجلس. أيضا إمامنا سقي السم كأبوي، السم إخواني يورث العطش، ولهذا في لحظات احتضاره إمامنا أبو محمد التفت إلى ولده الحجة وقال اسقني يا سيد أهل بيته، طلب شربة على يد ولده الحجة. ولكن أقول يا مولاي يا أبا محمد، سقيت السم مت عطشانا ولكن بدنك كان سليما، دفنت حيث مثواك في أرض سامراء، ولدك الحجة غسلك كفنك واراك في التراب، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ما غسلوا ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مد عليه رداء ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفني. ولهذا الشاعر يقول: لا تشقوا لآل فهر قبورا وحسين ملقا بلا إقبار، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين البواري. طأطئ الروس إن رأس حسين حملوا فوق القنا الخطاري. وأخيرا: هتكوا عن نسائكم كل خدر، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. معذرة يا مولاي أبا إبراهيم، مصيبة النساء ثقيلة على قلوبكم، ولكن ماذا نصنع؟ أيام المصيبة لازلنا ينتقلن من بلد إلى بلد، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، حتى نادت الآشمية منهن: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا بأبي المهموم، حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى بأبي. لا من هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، رحم الله من نادى ثلاثا: وحسينا وحسينا. السلام عليك يا مولاتي يا فخر المخدرات. مصيبة زينب زينب زينب، إمامنا زين العابدين حينما يؤتى إليه بالطعام يسجد ذلك الطعام بدموع. سيدي أما أنا لحزني كان ينقطع، أوليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ يقول: صحيح، القتل لنا عادة وكرامتنا عند الله الشهادة، لكن هل سبي النساء لنا عادة؟ أنا كست راسي لجل ذبح الصنادي، ما قصروا بالغاضر يا زلزل البيت، نكس الراس يدخل زينب مجلس يزيد. بأي حال أدخلوها ذلك المجلس؟ كان القريب والبعيد يتصفح على وجوه الفاطميات، الأهل من مناد والزينب ومصيبته. سيدي مولاي يا موسى بن جعفر، سيدي مولاي يا محمد بن علي، أحد العلماء ذكرت عنده مصيبة زينب في مجلس ذلك الطاغية، نزع ما على رأسه من عمامه وقال للخطيب أن توقف، قال هذه المصيبة تكفيني. الله أكبر. بينما هم كذلك وإذا بالحماميل أقبلوا حاملين ذلك الرأس مغطى بمنديل، وضع ذلك الطش أمام ذلك اللعين، ما إن بصر الرأس الشريف أخذ يجرد صوته على ثنايا أبي عبد الله. وزينب راسك يا حويا حين شفته، راسك يا خويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شبته، ذاك الوقت وزيل طبته شلت يمينك يا لضربته، يا والله شلت يمينك يا يا يا يا يا يا يا لضربته يا يا. نسألك اللهم وندعوك. إخواني، جاء في بالي هذه الليلة فقط، الآن الأجواء هكذا، الإخوان يعطوني مهلة دقائق، نريد أن نستغفر ربنا استغفارا بليغا، وأنتم إلى جهة القبلة بين يدي إمامين عظيمين من أئمتنا، استحضروا ذنوبكم الماضية. نريد أن نخرج هذه الليلة من مجلس كيوم ولدتنا أمهاتنا. لم لا؟ قلنا المجلس مجلس عزاء إمامنا أبي محمد العسكري، إمامنا صاحب الزمان يرعانا هذه الليلة إن شاء الله. قلنا نريد أن نستغفر لذنوبنا، لا ذنوبنا، ذنوب آبائنا أمهاتنا أجدادنا ذوي الحقوق علينا. نريد الليل البراء من النار لكل من ذكرناهم. نناجي ربنا بمناجاة إمامنا علي بن الحسين زين العابدين، قرأنا مصيبته قبل قليل، الآن نقرأ مناجاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلته، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمانت قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي، إلى من يرجع العبد الأبق إلا إلى مولاه؟ كلنا عبادنا بقون، جئنا الليلة بجوار صاحب حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، الذي كان يحيي الليل إلى السحار بمواصلة الاستغفار. يا مولانا يا أبا إبراهيم، استغفر لنا الليلة. إلهي، إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. مرة أخرى بتوجه وندامة حقيقية. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. إخواني كونوا معي في هذا المشهد، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. إن تصورتها جرت عبرتك خشية وخوفا. إلهي فوا سوءتها غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جزوا وللمثقلين حطوا، لا أدري أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط. ويلي ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. الآن ننادي ربنا 10 مرات حاشا أن يهملنا الليل. هو الذي قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إلهي نسألك عنك هذه الليلة. قلت في كتابك: ادعوني أستجب لكم. فها نحن دعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إخواني هذا النداء طالما أطلقه موسى بن جعفر في هذا السجن في هذا المكان، كان ينادي ربه كثيرا. مرة أخرى نتشبه بإمامنا موسى بن جعفر في ظلم المطامير، حيث كان ينادي ربه قائلا: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ضمانا للإجابة 7 مرات: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا إله العاصين. يا له من موقف، لا أدري هذا الموقف يتكرر في عامنا هذا أو لا، بجوار إمامين جوادين ننادي ربنا. إخواني اطلبوا حوائجكم للدنيا والآخرة هذه الليلة، نريد من ربنا أن يعرفنا الإجابة فيما سألنا. كلنا مضطرون، كلنا مكروبون، كلنا أصحاب حوائج إما للدنيا أو للآخرة أو لكليهما، ولكن حوائجنا كلها فدا لحوائج إمام زماننا. ذلك الإمام الغريب، قبل أن ندعو بدعاء الفرج نقول آجرك الله في مصيبة أبيك أبي محمد. الآن نلهج بدعاء الفرج، نقف جميعا إجلالا لذكره الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعاء الدولة الكريمة، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترة الطاهرة. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، إنك على كل شيء قدير. إخواني انتهى المجلس، ولكن أنا الآن أنزل من هذا المنبر الشريف، أنا شخصيا متوجه إلى الضريح الشريف. الآن الدموع على عيونكم، بدل من الانشغال بالسلام وغير اقتراحي، كلنا نذهب بهذه الدموع الجارية عند الضريح الشريف. كلكم اطلبوا حوائجكم، هكذا وقع في قلبي إن شاء الله خاطر رحماني، إن شاء الله حوائجنا الليلة مستجابة. نعم، كلكم توجهوا إلى الضريح، وفد جميعا نذهب لزيارة الإمامين بعنوان قضاء الحوائج، وأنا مذهب معكم. صلوا على محمد وآل محمد.